يقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله

صدق الله.